سرح بالسهم عينك على قلبي شوي شوي وتوقع قلبي حنون ما بيلقى ما بيلقى بتكون عالدقة ولولا القلب شو بيبقى حبيبي نغترح بسرح بسهم عينك على قلبي شوي شوي وتوقع قلبي حنون ما بيلقى ما بيلقى بتموت أنا